فيكون ذلك من باب الحيطة، لأنه يستعمل بالخمر، والخمر والخنزير. نعم. بالنسبة للمجوس هل هم من أهل الكتاب سماحة الشيخ؟ بس تؤخذ منهم الجزية، سنة به سنة أهل الكتاب في الجزية فقط، لأن أخذها منهم، وإلا فهم حكم الوثنيين، لا تباح نساؤهم ولا ذبائحهم، إلا أن الرسول أخذ منهم الجزية عليه الصلاة والسلام، فلا بأس يكون ولي الأمر منهم الجزية كما تؤخذ من اليهود والنصارى، أو يقاتلون، إما يسلموا الجزية وإما يقاتلوا. سماحة الشيخ حفظكم الله، الأمر بغسل أواني الكفار هل يدل على أن نجاستهم حسية؟ لا، هو من أجل الحسية، هو الكافر طاهر، لكن غسل أوانيهم لأنها عرضة لاستعمال الخمر واستعمال لحم الخنزير وأشبه ذلك مما يحرم عليهم، وإلا فنفس الآدمي طاهر، ولهذا عرق الكافر وثيابه إذا ما جاء نجاسة طاهرة، إنما النجاسة فيما يحصل منه من البول والغائط والدم ونحو ذلك، كالمسلم الآدمي طاهر البدن طاهر العرق، ولكن نجاسة في بوله وغائطه ودمه، ولهذا أمر النبي بغسل أوانيهم لأنها تكون عرضة لاستعمالها في ما حرم الله من الخمر أو لحم الخنزير وورقة ونحو ذلك. باب النهي عن التضبيب بهما إلا بيسير الفضة، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، رواه الدارقطني. وعن أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، رواه البخاري. ولأحمد عن عاصم الأحول قال: رأيت عند أنس قدح النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ضبة فضة. وهذا يدل على جواز التضبيب بفضة القدح إذا انكسر، وهذا خاص بالفضة فقط، ولا يجوز استعمال الذهب في تضبيب الإناء، لأن الذهب تحريمه مغلظ، أما الفضة فهي أسهل، ولهذا اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم لما انشعب القدح ضبة من الفضة، فدل ذلك على التسامح في هذا من الفضة، ودل على تحريم اتخاذ الأواني من الفضة من غير حاجة، لا تخيل لا يتخذ الأواني. أما الشعب إذا انكسر صار في قدح شعب وجعل فيه شيء من الفضة فلا بأس خاصة، أما إناء كامل أو ملعقة كاملة أو كوب كامل هذا كله محرم، لا من الذهب ولا من الفضة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشرب في أواني الذهب والفضة ولا تأكل في الصحافية. الرسول أما نهانا عن شرب في أواني الذهب والفضة وعن أكل في الصحافية، سواء كانت أواني صغيرة كالكوب ونحوها أو كبيرة، لكن الشعب والصدع اللي قاعد يحيى انصدع قده صار فيه كسر وفض وجبر بالفضة، لا شعب بقصة من الفضة بشيء من الفضة فلا بأس يعفى عنه. نعم. سماحة الشيخ، ما مناسبة الحديث الأول لموضوع الباب؟ ولعه إناء فيه شيء من ذلك يعم الشعب ضبة وغير ضبة، فلا تجوز الضبة من الذهب، ولكن تجوز من الفضة خاصة عند الحاجة إليه. نعم. هل هناك حكمة سماحة الشيخ من إباحة الضبة اليسيرة؟ لأنها لأجلها قد تدعو الحاجة إليها، قد لا يتيسر تضبيب بغيرها، قد يكون قد يحتاج إلى ذلك، والفضة أمرها أسهل. نعم. حفظكم الله سماحة الشيخ، هل هناك شروط للضبة؟ أعلم ما أعلم شروط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ الشعب من الفضة، يعني جبر الشعب من الفضة ولم يذكر أسباب واضحة، و والتضبيب بغير الفضة متيسر فيما يظهر من الحديد وغيره، فالظاهر والله أعلم أنه يجب التضبيب وهي مطلقة، لكن إذا تيسر غيرها من باب الاحتياط حسن، وإلا فالأصل جواز الفضة، جواز التضبيب بالفضة، لأن الغالب أن التضبيب بغيرها هم ممتنع. سماحة الشيخ حفظكم الله، بعض الناس ممن أغناهم الله قد يتخذون في بيوتهم أباريق وأواني من ذهب وفضة، هل من توجيه لهؤلاء؟ نعم، لا يجوز اتخاذ الأباريق ولا الأواني من فضة، حتى ولو ما شرب فيها، حتى ولو ما أكل فيها، حتى ولو للزينة، لأنها وسيلة لأن تستعمل، فلا يجوز اتخاذ الأواني من الذهب والفضة، سواء كانت أباريق أو دلال أو فناجيل